السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. لا تنسوا النية لله عز وجل. ثم كما رأيتم يا أحباب، من ثبت نبت. ها قد قاربنا إلى أواخر هذه المحاضرات في هذا الكتاب النفيس القيم. الله تعالى يتقبل منا ويجعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا، آمين. واليوم إن شاء الله الكلام على أعلى الكفر وأشده للتحذير منه، وهو عقيدة التعطيل والحلول والاتحاد. التعطيل هي أشد، ثم هذا الذي يعتقد الحلول أو يعتقد عقيدة الوحدة، وحدة المطلقة أو تسمى الاتحاد، فهي كذلك من أشد أنواع الكفر. اليوم بإذن الله نقرأ هذه المحاضرة، وفيها تحذير من أدعياء الصوفية، يعني الذين يدعون التصوف وهم بعيدون عنه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. المحاضرة 46، بيان أن عقيدة الحلول والاتحاد عقيدة مخالفة للإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. وبعد، فإن التصوف مرتبة عالية، وهو إصلاح القلب بالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا. كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه لا بد أن يكون استقام في طاعة الله ظاهره وباطنه وافق الشريعة. فهو مبني على الكتاب والسنة، وذلك باتباع شرع الله تعالى والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأحوال. هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقتدى به في العقائد ويقتدى به في الأعمال والأخلاق، فهو قدوة أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأفعال، وتسليم الأمور كلها لله من غير إهمال في واجب ولا مقاربة محظور. يعني يتوكلون على الله، ولا يعني أنهم لا يعملون أحيانا بالأسباب، خاصة إذا كان سيضيع بهذا واجبا، فلذلك لا يتركون مثلا العمل الذي فيه إنفاق على الأهل، لأن النفقة الواجبة لا تترك يا أحباب بدعوى الزهد، يجب عليه عندها أن يعمل. إذا كان الشخص ما معه ما ينفق على أهله، وجب عليه أن يعمل العمل الحلال لينفق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني من يجب عليه نفقتهم، حرام عليه تضييعهم. وحاصله اتصاف بالمحامد وترك للأوصاف الذميمة، فهو مسلك قائم على العلم والعمل. ومن العمل العمل بالسنة والزهد في الدنيا وبالدنيا. نعم، قال الكلابازي في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف. نعم، هذا معروف، هذا الكتاب في مسألة الذكر الصوفية وأحوالهم وأقوالهم. وقال أبو علي الروذباري، ضعوا ذالا بدل الزاي، هذا كان في زمن الجنيد رضي الله عنه وأرضاه، صحبا بعضا البعض، وكان كذلك من الصوفية، مدفون في بجانب محمد ابن الحنفية وذنون المصري والسيدة رابعة في مصر رضي الله عنهم. قال وقد سئل عن التصوف من لبس الصوف على الصفا، شرحناها في الدرس الماضي، يعني ظاهرا وباطنا، عنده صفاء السريرة وصفاء العقيدة. وأطعم الهوى ذوق الجفا، غلب هواها، وكانت الدنيا منه على القفا خلفه، وسلك منهج المصطفى طريقة المصطفى شريعة النبي. وسئل سهل التستري من الصوفي، فقال من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر، يعني الفكر التي هي الأقوال والتهذيب الذي يسلكه والتوجيه الذي يعطيه الصوفية. وانقطع إلى الله من البشر، يعني كان مسلما تسليما كاملا لله، معتمدا الاعتماد الحقيقي على الله. واستوى عنده الذهب والمدر. الله، المدر هو هذا قطع من الطين يعني الحجر، الذهب والحجر عنده سواء. ثم إن التصوف معروف منذ زمن أما الثلاث. اليوم تجد هؤلاء، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس منفضة عند من ليس عنده فضة. تجدهم على موائد الأغنياء ولا يتركون ولا يجلسون ولا يجلسون مع الفقراء ولا يتواضعون، همهم الدنيا والأكل من جيوب الناس. ليست هذه طريقة الصوفية الحقة. نعم. ثم إن التصوف معروف منذ زمن السلف. نعم. فهذا أحمد بن حنبل كان يمتدح أبا حمزة البغدادي الصوفي فيقول: يا صوفي، ما تقول في هذه المسألة؟ هذا إقرار من سيدنا أحمد على استعمال هذه الكلمة وأنها كانت موجودة في عصر السلف. هذا رد على الوهابية لأنهم يعتبرون الصوفية كلهم كفار، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالتصوف هو ثمرة العمل بالشريعة ولا يتأتى مع مخالفة العقيدة الحقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه مسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. كل ما خالف شريعتنا فهو مردود، أي كل أمر لا يوافق شريعتنا فهو مردود عند الله تبارك وتعالى، غير مقبول. وقال سيد الطائفة الصوفية الجنيد البغدادي رضي الله عنه: الطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد وقع الشطح والغلو من بعض أدعياء التصوف. هذا يعني الخروج عن السير والتباعد والاسترسال في الانحراف، المنتسبين للطرق الصوفية مع براءة الصوفية الصادقين منهم. نعم، يعني لابد أن ننتبه، نحن الآن نحذر من أصحاب الشطحات لا نحذر من التصوف الحقيقي والصوفية الحقة. حتى صدر عن بعضهم اعتقادات مخالفة للإسلام وتلفظوا بأقوال شنيعة وهم يظنون أنهم يتكلمون بالأسرار التي تخفى على مخالفيهم وأنهم على مرتبة ومقام عال. مثال ذلك الذي صدر من الحسين بن منصور الحلاج. هذا كان والعياذ بالله يعتقد الحلول كما قال فيه الإمام الرفاعي رضي الله عنه، وكان يقول: ما في جبتي إلا الله، يعتقد أن الله يسكن فيه، وكان يسمي نفسه الرحمن. رؤيا مرة يكتب رسالة فسئل عن هذه الرسالة فقال: أكتب ما يعارض القرآن، يعني مثل القرآن، وكان له شطحات كثيرة. نعم، الإمام الرفاعي قال: لو كان على الحق ما قال أنا الحق، اعتبره قالها مع صحو العقل، وهذا كلام كفري. أما سيدنا الجيلاني رحمه الله قال: كان غائبا، لكن هذا كلام كفري. فابتلي كثير من القادرية، بعضهم انحرف بمسألة الحلول والاتحاد، وكذلك الشاذلية انتسب إليها كثيرون ممن انحرف عن عقيدة أهل السنة واعتقدوا الحلول. نعم. فإنه كان يقول بالحلول. نعم. فأصدر القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الخليفة المقتدر بالله حكما بردته ووجوب قتله، فكان ذاك. نعم، كما يذكرون في تاريخ دمشق وغيره. وقد تبع بعض المتصوفة الحلاج في انحرافه عن طريق القوم، وهم أحيانا يتكلمون بعقيدة الحلول وأحيانا بعقيدة الاتحاد، وكلاهما من أشنع الكفر والإلحاد. ما الفرق بينهما؟ عقيدة الحلول يقولون: الله غير العالم وسكن العالم، حل في العالم كما يحل السكر في الماء. عقيدة الوحدة المطلقة أو الاتحاد تسمى، يعتقدون الله والعالم شيء واحد. يعني هذا الأول، عقيدة الحلول، يعتقدون الله والعالم غيرين، هذا غير هذا لكنه حل فيه. الثاني، يعتقدون أنه هو هو. نعم، يعتقدون أن الله والعالم شيء واحد. هذا كفر وهذا كفر، هذا أشد أنواع الكفر. يعني بعد التعطيل، التعطيل هو الإلحاد، ينفي وجود الله. نعم. فأما عقيدة الحلول فهي اعتقاد أن الله يحل في غيره، وأما عقيدة الاتحاد فهي اعتقاد أن الله هو جملة العالم وكل منهما مخرج من الإسلام والعياذ بالله. نعم. والعجب كيف ينتسب أمثال هؤلاء إلى التصوف الإسلامي وهم ضد الصوفية، لأن التصوف الإسلامي ما ذهب إليه الجنيد وأمثاله، وهو موافق للنصوص القرآنية. نعم. كقوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات يعني خالقها، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الذكر والأنثى، ومن الأنعام أزواجا، وهذه سخرت لنا، نأكلها ونشرب لبنها، نستعمل صوفها، نركب عليها، نبيعها. قال: يذرأكم فيه يعني يخلقكم على هذا، ولكم أزواج يعني ذرأكم، خلقكم على هذا، أي أنتم فيكم الذكر وفيكم الأنثى. ثم قال: ليس كمثله شيء، هذا تنزيه وكما تكلمنا عليها. أما وهو السميع البصير، قدم أن ذاته لا يشبه ذواتنا، ثم قال وهو السميع البصير ليفهمنا أن سمعه وبصره أي صفاته ليست كصفاتنا، ليس كما قال ابن تيمية. هذه الآية نزهت وشبهت، أعوذ بالله، قال عندما قال ليس كمثله شيء نزهت، هذا صحيح، إلى هنا صحيح. ثم قال والعياذ بالله وهو السميع البصير شبهت، أعوذ بالله، ما هذا التناقض. وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن هذا صريح في أن الله ليس أصلا لغيره ولا فرعا عن غيره، يعني ليس له أصل وليس له فرع. بل في قوله تعالى لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، أن يكون هو أصلا لغيره وأن ينحل هو من غيره، فرع، أن يكون مادة أو أن ينحل من غيره. يقال مثلا هذا من تراب، فالتراب مادة خلق منها الإنسان مثلا، فإذا الله منزه عن ذلك، هذا فيه نفي للمادية ونفي للانحلال. الله تنزه عن أن ينحل هو من شيء وأن ينحل منه شيء. فقوله لم يلد يعطي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. فهؤلاء القائلون بالوحدة والحلول مصادمون لهذا النص وغيره، فكفرهم أسمج الكفر وأشنعه، أقبح وأشنع. وهم قد خالفوا سيد الصوفية الإمام الجنيد القائل رضي الله عنه: التوحيد إفراد القديم من المحدث، يعني أن تعتقد أن الخالق هو غير المخلوق. روى عنه ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فقول الإمام الجنيد في واد وهؤلاء الجهلة الذين يقولون مرة بعبارات الوحدة ومرة بعبارات الحلول، أي حلول الله في خلقه، في واد آخر، فما أبعد ما بين الواديين. فرق كبير بين الصوفية الحق وبين هؤلاء. أهل الحلول يعتقدون أن الله بعد أن خلق العالم حل في العالم، وأما أهل الوحدة المطلقة كالشاذلية اليشرطية، هؤلاء انتسبوا إلى رجل يقال له علي نور الدين اليشرطي، ولكن علي نور الدين ما ثبت عنه أنه كان على هذه العقيدة كما نقل عنه الطباخ في تاريخ حلب الشهباء. هذه الشاذلية حقة نسبة إلى الإمام أبو الحسن الشاذلي، بريئة من الحلول، واليشرطية نسبة إلى علي نور الدين، لكن أغلبها انحرف، ما استفاد منه إلا القليل. نعم. وأما أهل الوحدة المطلقة كالشاذلية اليشوضية فيعتقدون أن الله جملة العالم وأفراد العالم أجزاء منه، حتى يقول بعضهم أنت الله، أنت جزء من الله، هذا الجدار الله، وقد قال بعضهم أنا جزء من الله، وقال بعض التجانية اللهم صل على سيدنا محمد عين ذاتك الغيبية. نعم، التجانية في الأصل يا أحباب يعني الذي اشتهر عليهم هذا، لكن كان مشايخ أهل السنة يحذرون من أبي العباس التجاني، حتى إن واحدا كان من العلماء الكبار يحذر منه أينما ذهب، ثم رآه في المنام أنه يستقبل القبلة في الصلاة. أبو العباس التجاني رؤية في المنام أنه يستقبل القبلة، فحسن الظن في أبي العباس، يعني قال لعله افتري عليه، هو لا يقول هذا، الله أعلم بحاله. والتقينا ببعض التجانية حقيقة كانوا على غير هذه العقائد الفاسدة، بل ينكرون، يعني لا نقول بأن كل التجانية على هذا، لا، كما أن الشاذلية لا نقول كل من قال عن نفسه شاذلي فهو كذا، الحمد لله نحن أجزنا بالشاذلية، ولكن لا نقول هذه العقائد الفاسدة. فيقولون هذه العبارة التجانية يعني الذين فسدوا، اشتهر بينهم هذا القول وهو من أبشع الكفر، اللهم صل على سيدنا محمد، إلى هنا صحيح، التتمة هي الكفر، يقولون عين ذاتك الغيبية، يعني يقولون محمد هو عين الله، هو الله. فهؤلاء لا تأويل لكلامهم ولا يجوز الشك في كونهم خارجين عن الإسلام، ويدل على بطلان عقيدة الوحدة قوله تعالى في ذم الكفار وجعلوا له من عباده جزءا، نسبوا إليه التجزؤ، فمن اعتقد أن الله تعالى هو العالم يعني مركب. إن الإنسان لكفور مبين، يعني غلب في الناس الكفر هكذا. فإنها تدل على أن من نسب الجزء إلى الله كافر به، لأن ما كان ذا أجزاء كان مركبا، والتركيب مستلزم للحدوث والافتقار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني مفتقر إلى من ركبه، محتاج. وكذلك مما يستدل به على بطلان كلام أهل الوحدة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الله أثبت في هذه الآية وجوده ووجود العالم وأنه يملك العالم فهو غير العالم، الحمد لله رب العالمين، أن الله هو مالك العالم، فإذا هو غير العالم، أثبت وجود العالم، هذا رد على السفسطائية الذين ينكرونه، ووجود ذاته الذي لا يشبه الذوات وأنه يملكه أي هو غيره. أثبت الله عز وجل في هذه الآية وجود نفسه ووجود العالم، فمن جعل الله والعالم شيئا واحدا يكون قد خالف الآية. فأهل الوحدة يقولون إن الحق هو الوجود المطلق والعالم صورته وهويته، يقولون كما الماء في الثلج لا ينفكان شيء واحد، وليس يقولون وليس في الوجود سوى الله تعالى، يقولون ما في الوجود إلا الله، يعني هذا كذلك من جملة أقوالهم الباطلة. يقولون وإن هذه الصورة المرئية الصورة ويقولون إن هذه الصور المرئية والكثرة المشهودة أمور اعتبارية وخيالات وهمية ليس لها حقيقة مغايرة لحقيقة الحق، يعني قالوا كل هذا خيالات يتمثل الله ويتصور بها. وقولهم هذا خروج عن طور العقل، فإن بديهيته شاهدة بتعدد الموجودات تعددا حقيقيا، لا تحتاج إلى عمل مقدمات لإثبات تعدد المخلوقات ووجود المخلوقات، هذا مشاهد بالحس، وأنه ذوات وحقائق مختلفة بالحقيقة دون الاعتبار فقط هكذا، كما ذكر السيد الشريف في حاشية التجريد. ولا يخفى ما في هاتين العقيدتين من مخالفة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، الله الله، لأن معنى الآية أن الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته بوجه من الوجوه، وهؤلاء الذين يقولون إن الله يحل في خلقه جعلوا له أمثالا وشبهوه بخلقه، تعالى الله عن قولهم. والعجب كيف يقول هؤلاء الجهلة ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء، فإن التناقض بين العبارتين ظاهر. هكذا. وقد قال أقضى القضاة الإمام أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي الكبير في مناظرة ناظرها لبعض الحلوليين، كان قاضي القضاة أو أقضى القضاة في زمانه يعني، نعم، قال: ولا ينفع التنزيه مع القول بالاتحاد والحلول. يعني من ادعى التنزيه وهو يقول بالحلول هذا ما نزه الله، فإن دعوى التنزيه مع ذلك إلحاد، وكيف يصح التوحيد مع اعتقاد أنه سبحانه حل في البشر؟ هذا تكفير واضح من الماوردي لمن يعتقد الحلول وعقيدة الوحدة، ذكره السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى. نعم. ثم إن هاتين، هو في صحيفة 130 يعني احذفوا هذا العدد الثاني. نعم. ثم إن هاتين العقيدتين الفاسدتين، عقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد، مخالفتان لإجماع المسلمين، بل هما مما أجمع المسلمون على خروج القائل بهما عن الإسلام. نقل هذا السيوطي، نقل الإجماع هذا السيوطي. نعم. قال الإمام عبد القاهر أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: أجمعوا يعني أهل السنة على أن العالم كل شيء هو غير الله عز وجل، كل ما سوى الله هذا العالم، فالله غير العالم. وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع. كل ما سوى الله مخلوق، خلقه الله، صنعه الله، إن الله صانع كل صانع وصنعته. يعني إذا أنت صنعت الطاولة لا يقال خلقتها، أبرزتها من العدم إلى الوجود، أنت جعل الله لك هذا العمل بخلقه، أنت وما صنعت خلق لله. نعم. وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع. هكذا، يعني ليس بمخلوق وليس بمحدث، ولا هو من جنس العالم ولا من جنس شيء من أجزاء العالم. هذا إجماع، وإلا لما كان خالقا، لأنه يجوز عليه ما يجوز على جنس العالم. وقد نقل القاضي عياض في كتابه الشفاء إجماع المسلمين على كفر أصحاب الحلول ومن ادعى حلول البارئ سبحانه في أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة، يعتقدون أن الله يحل في فلان أو فلان أو فلان. نعم. وكذلك السيوطي الذي جمع بين علم الشريعة والتصوف أيضا، نقل الإجماع على كفر القائلين بالحلول، فإنه يقول في كتابه الحاوي للفتاوى ما نصه: بل يقطع بتكفير القائلين بالحلول إجماعا. يقطع يعني لا يشك، هذا جزم. نعم. قال الشيخ أبو الهدى الصيادي الرفاعي في كتابه الكوكب الدري مبينا فساد هاتين العقيدتين ما نصه: من قال أنا الله أو ما في، هذا لا تأويل له، ولو ذكر بعض التأويلات في بعض الكتب أنه لا يكفر إذا قال أنا الله، أعوذ بالله، وهل هذا إلا من الصريح؟ لا يحتمل التأويل هذا. نعم. من قال أنا الله أو ما في الوجود إلا الله أو لا موجود إلا الله أو هو أو الكل هو الله، هذا كله صريح في الكفر والعياذ بالله، أو نحو ذلك، فإن كان عاقلا صاحيا في قيد التكليف، يعني ليس غائبا مجنونا مثلا أو غائبا في وجد الله فصدر منه على غير التكليف، فلا خلاف بين المسلمين جميعا في كفره بالإجماع لمخالفته نص القرآن، إذ يلزم حينئذ نفي الخالق والمخلوق والرسول والمرسل إليه. يعني سواء قال، يعني من يقول ذلك كأنه يقول الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والرسول هو المرسل إليه والمرسل إليه هو الرسول، حتى قال بعضهم والعياذ بالله: من أحدث قام على جنابة فلا يلزمه الغسل، إذا جامع قال والعياذ بالله، أو زنى أو لاط قال لا يلزمه الغسل، لأن الفاعل هو المفعول. نعم. نعوذ بالله، من عقيدة فاسدة. نعم. على قولهم والجنة والنار للزوم الاتحاد من هذا القول. وهذا فيه أيضا بيان الإجماع على تضليل وخروج من قال بعقيدة أهل الوحدة عن الإسلام، يعني السيوطي والقاضي عياض وأبو الهدى الصيادي الرفاعي ينقلون الإجماع في تكفير الأمة لمن اعتقد هاتين العقيدتين، عقيدة الحلول وعقيدة الوحدة المطلقة. وقد ذم الشيخ محي الدين بن عربي، وهذا كان من المشايخ الطيبين، افتري عليه ودس عليه في كتبه، مدفون في الشام رحمه الله وقبره يزار معروف. نعم، رضي الله عنه في كتابه الفتوحات، نعم هذا الفتوحات المكية وفصوص الحكم، كتابان حرفا تحريفا شديدا، فيجب الحذر منهما، ومن ليس له اطلاع لا يقرأ. نعم، ذم عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول. وانظروا يعني تركوا هذه العبارات التي نقلها العلماء عنه، من قال بالحلول فدينه معلول، تجدها في هذا الكتاب سبحان الله، وتجد الحلول، عجيب. وقال قولا شديدا في ذمها، كما افتري على سيدنا ابن عطاء الله السكندري أيضا، نسب إليه عقائد في الحلول. وقال قولا شديدا في ذم هاتين العقيدتين، ونصه من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. هكذا. وكذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام نص على تكفير من قال بعقيدة الحلول، يقال له العز، هذا كذلك كان من الذين نصوا على أن من قال بالحلول كافر. وعبارته في قواعده الكبرى، ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر. في أي شيء، يعني ما اعتقد الحلول في حق الله كافر. وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وهذا من السلف الصالح، من آل البيت، من أهل السنة الطيبين، من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. هذا القول احفظوه وعلموه أولادكم من جواهر وأقوال أهل السنة في التوحيد، هذا القول عظيم النفع، من قال إن الله في شيء هذا كفر، لماذا جعله محصورا كما الماء في هذا في هذه القنينة، ونحن الآن محصورون في هذا المكان، والذي يقول فيه إنه على شيء جعله محمولا، كذلك كما القنينة الآن على هذه الطاولة وأنا محمول على الكرسي، ومن قال إنه من شيء جعله محدثا أي مخلوقا، كما نقول الملائكة من نور جعله كهذا. قال إذ لو كان على شيء لكان محمولا، نعم، ولو كان في شيء لكان محصورا، نعم، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. ذكره القشيري في رسالته، نعم، والقشيري من علماء الصوفية. وقال السيوطي في تحت عنوان تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد، وما زالت العلماء ومحققو الصوفية يبينون بطلان القول بالحلول والاتحاد، وينبهون على فساده ويحذرون من ضلاله. هكذا من زمن بعيد كانوا يحذرون رحمهم الله من هذه العقائد الفاسدة. نعم، ثم ساق السيوطي جملة من أقوال الأئمة في ذلك نورد بعضها. نعم، قال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب المحصل في أصول الدين، مسألة: البارئ تعالى لا يتحد بغيره، لأنه حال الاتحاد، يعني على زعمهم، إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحد. نقل ذلك عنه السيوطي. يعني الرازي يؤكد أن عقيدة الاتحاد تجعل بزعمهم أنه ليس واحدا كما يدعون، بدليل قولهم اثنان صارا واحدا، يعني هما اثنان، هذا ما يدل قوله عليه. نعم، وقال صاحب كتاب نهج الرشاد في الرد على أهل الوحدة والحلول والاتحاد، حدثني الشيخ كمال الدين المراغي قال اجتمعت بالشيخ أبي العباس المرسي تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي. أبو العباس أو مرسي أبو العباس، هذا كان رضي الله عنه من تلاميذ الشيخ أبي الحسن، وشهرته في مصر وجوارها والبلاد الإسلامية كبيرة، يشدون الرحال إليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هو تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي قال وفوضته في هؤلاء الاتحادية من يعتقدون الوحدة المطلقة، فوجدته شديد الإنكار عليهم نعم والنهي عن طريقهم، وقال أتكون الصنعة هي الصانع، يعني خالق الشيء يكون هو هذا الشيء، خالق الكرسي يكون كرسيا، خالق الباب يكون بابا، كيف هذا؟ وقال صاحب نهج الرشاد وما زال عباد الله الصالحون من أهل العلم والإيمان ينكرون حال هؤلاء الاتحادية. قال الشيخ سعد الدين التفتزاني في شرح المقاصد ومنهم بعض الصوفي متصوفة أدعياء التصوف القائلون بأن السالك إذا أمعن في السلوك وخاض معظم لجة الوصول، يعني معظم طريق الوصول، قالوا فربما يحل الله فيه، يعني بزعمهم صار قريب الولاية أو في الولاية صار الله يسكن فيه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. قالوا كالنار في الجمر بحيث لا تمايز، لا تمايز بزعمهم، يعني لا تميز هذا عن هذا. قالوا أو يتحد به بحيث لا إثنينية، يعني ليس اثنين، ولا تغاير، يعني هو شيء واحد بزعمهم. قالوا وصح على زعمهم أن يقول أنا هو أنا وأنا هو. نعم. قال التفتزاني وفساد الرأيين غني عن البيان. نعم. نقل ذلك عنه السيوطي. وقد قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن فورك في كتابه مشكل الحديث ما نصه لا يجوز على الله تعالى الحلول في الأماكن استحالة كونه محدودا ومتناهيا، وذلك الاستحالة كونه محدثا. إيه ولو في شخص إذا قالوا حل في إنسان كذلك هو هذا حلول، جعلوا له مكانا يعني يحل فيه. نعم. وقال الشيخ أبو الهدى الصيادي الرفاعي في كتابه مراحل السالكين، نعم، قال إمام الطريق سيدنا الغوث الأكبر الرفاعي رضي الله كان عنه، كان رضي الله عنه يقال فيه الغوث الأكبر، كان القطب يعني رئيس الأولياء في زمانه. قل لمدعي الوحدة المطلقة، قل لمدعي الوحدة المطلقة، أنت محوز عن غيرك بجهتك ومكانك، أنت غير ذاك، وهو منزه عن الجهة والمكان، وأما الله منزه عن الجهة والمكان، وأنت محاط بثوبك، أما أنت تحاط بثوبك، وهو بكل شيء محيط، أي بعلمه أحاط بكل شيء علما، وأنت مسور بالعجز في كل شيء، أنت عاجز مقهور، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فكذب وهمك كما كذبك وجودك، يعني كما الأدلة الظاهرة تدل على أن الله لا يحل فيك، لا تمشي وراء الوهم الذي يقول إن الله حل في العالم، لتدخل في أعداد المؤمنين الصادقين، وإلا لا تكون مؤمنا صادقا، فكل ما يطرأ عليه الحدث من جانب فهو حادث. فاتق الله ونزه ربك، فإن التوحيد إفراد القدم عن الحدث، يعني أن تعتقد أن القديم غير الحادث، وقال والقدم فيه غير الحدوث. نعم. وقال فيه أيضا محذرا من أهل الحلول والاتحاد إن هذياناتهم، يعني كلامهم الباطل، هذه يسمى هذيانا يعني لبيان فساده، كلها إلحاد وزندقة وإبطال لجميع الشرائع وإفساد في دين الإسلام. نعم. ثم قال ما نصه لأنه معلوم بالبداهة أن ثبوت ذوات الأنبياء وشرائعهم وثبوت الجنة والنار والثواب والعقاب في دار الجزاء إنما يبتنى على ثبوت الحقائق في الخارج، يعني أن كون أثبتنا أن الجنة موجودة وأن النار موجودة وأن هناك ثوابا وعقابا وأن هناك دار جزاء ودار عمل، فإذا دل هذا أن هذا كله ليس الله، وإذا انتفى ثبوتها فيه انتفى ثبوت ذوات الأنبياء عليهم السلام. فمن قال إن الله ساكن، فمن قال إن الله هو العالم أو ساكن في العالم لبطل هذا، لصار كيف يكون المرسل والمرسل والمعذب والذي هو يعذب وغيرهم من الأمور المذكورة بالضرورة. فلا يتأتى حينئذ إثبات رسول ومرسل إليه، فيلزم من ذلك بطلان جميع الأمور الدينية والتكاليف الشرعية. نعم، لأنهم يقولون سقطت عنا الصلاة، هكذا بعضهم يصرح، يقولون نحن سقطت علي عنا الصلاة، أنتم أهل الظاهر تصلون، نحن أهل الباطن لا نصلي، بزعمهم هذا لأنهم حل فيهم الله. قال: وأما القول بإقرار الأديان وادعاء الإيمان بالرسل تسترا وتلبيسا مع نفي الحقائق وسلب الوجود عن الأشياء المستلزم إبطال الشرائع فتناقض ظاهر ومحال باهر. بإقرار الأديان يعني العقائد هنا، نعم، بل هو عين الزندقة والإلحاد المنافيان للشرائع. الزندقة عين الإلحاد، يعني إذا واحد قال لا إله هذا عين الزندقة، وكذلك من اعتقد الحلول أو الوحدة المطلقة هذه زندقة، نعم. قال: بل هو عين الزندقة والإلحاد المنافيان للشرائع والأديان. الأديان يعني العقائد، انتبهوا، ليس المراد هنا غير الإسلام، معناه منافية لشرائع الأنبياء وعقائدهم. كلمة أديان تأتي بمعنى عقائد، تعرف من السياق. أما الدين، دين كل الأنبياء واحد، يعني عقيدتهم واحدة. فانظر وأنصف إن كنت أهلا للإنصاف. فليحذر من عقيدتي الحلول والاتحاد، وليحذر منهما، فإن الذي يعتقد أن الله داخل في كل شيء أو متحد بكل شيء هذا من أبعد الناس عن معرفة الله. نعم. ونختم هذا المقال بقصيدة للشيخ محمد مهدي الصيادي الرفاعي الحسيني الشهير بالرواس رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان من الأولياء الرفاعي المشاهير، السيد الرواس أمدنا الله بأمداده، في الرد على هؤلاء الملاحدة. في الرد على هؤلاء الملاحدة قال رحمه الله: دعوهم أهل الوحدة المطلقة، لا تتبعهم، فهم يمشون على الوهم ليس على ما يقتضيه الشرع والعقل السليم. وافهم رموز الجمع والتفرقة، يعني انتبه لما سنقوله من التفرقة بين الخالق والمخلوق. كل اتحاد حكمه باطل، من قال اتحد في العالم أو في أي مخلوق هذا باطل. وشاهد الظاهر قد مزق، يعني اختلاف المخلوقات دل على أن هذه العقيدة باطلة، مزقه كما تمزق الورقة، يعني أبطله هنا. من غير الأيام أحواله، يعني هذا الذي تتغير أحواله بمرور الزمان. وشيبت رغما له مفرقة، وشاب شعره الذي يفرق. ثم حنته ثم طاحت به، ثم حنته يعني صار محني الظهر، ثم طاحت به، يموت ويخرج منها. تحت الثرى في حفرة مغلقة، نزل إلى القبر إلى تلك الحفرة المغلقة. ومير الفقر ويلقى العنا، يعني الذي يلاقي الفقر، يحل فيه الفقر ويحل فيه التعب. وتعتريه النوب المقلقة، وتنزل عليه المصائب. وكل وقت كله حاجة، وكل وقته هو بحاجة لثوبه والخبز والملعقة، بحاجة للطعام، بحاجة للهواء، بحاجة للثوب. قال: يكون عين الله عز اسمه، هذا للإنكار، أن الذي يحتاج للطعام والثوب والملعقة ويتحول هذا التحول وتمر عليه الأيام والتغيرات، يكون عين الله، يكون الخالق، كيف هذا؟ عز اسمه، تنزه الله. حاشا وذا من دنس الزندقة، تنزه الله تعالى من عقائد الزندقة. فنزه الخالق عن قول من أشرك واطرح هذه الشقشقة، نزه الخالق عن هذه العقائد وهذا الكلام الذي لا اعتبار له. ما وحد الله تعالى امرؤ معتقد بالوحدة المطلقة، أعيدها أنا إن شاء الله: دع وهم أهل الوحدة المطلقة، وافهم رموز الجمع والتفرقة، كل اتحاد حكمه باطل، وشاهد الظاهر قد مزقه، من غير الأيام أحواله، وشيبت رغما له مفرقه، ثم حنته ثم طاحت به، تحت الثرى في حفرة مغلقة، ومن يرى الفقر ويلقى العنا، وتعتريه النوب المقلقة، وكل وقت كله حاجة لثوبه والخبز والملعقة، يكون عين الله عز اسمه حاشا وذا من دنس الزندقة. فنزه الخالق عن قول من أشرك واطرح هذه الشقشقة. ما وحد الله تعالى امرؤ معتقد بالوحدة المطلقة. الله يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة يا أحباب. وهنا أيضا نكمل في هذه المسألة، يعني كذلك المحاضرة هذه ليست طويلة وتتعلق في نفس الموضوع يا أحباب. نحن لا نغالي لا في وصف الله ولا في وصف العالم ولا في وصف الأنبياء، يعني الإنسان منا يتكلم في حق الله بما جاء عن الله، لا نغالي بمعنى ننسب إلى الله ما لا يجوز. وكذلك أيضا الأنبياء لا ننزلهم فوق منزلتهم ولا ننقص قدرهم، فلا نقول مثلا محمد يعلم الغيب كله أو محمد يعلم كل ما يعلمه الله، أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم حال في الله أو ابن الله أو قادر على كل شيء ونحو ذلك، ننزله منزلته عليه الصلاة والسلام. هذه المحاضرة 47، تفضل شيخي. المحاضرة 47 بيان أن من الغلو القول بأن النبي أو الولي يعلم كل الغيب. انتبهوا، نحن نقول إن الله تعالى يخلق الإنسان ابتداء لا يعلم شيئا، ثم يحصل له علم بعد علم، والأنبياء كنبينا نزل عليه الوحي، جبريل كان يعلمه أمورا. فسيدنا جبريل عليه السلام بعد أن علم نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمره الله، أفاض الله على قلب نبينا بعلوم صار أعلم الخلق. لكن لا يقال يعلم ما يعلمه الله أو يعلم الغيب كله، هذا فساد، هذا كذب وهذا غلو. كما أنه نقول أفاض الله على آدم، علمه الأسماء كلها من غير معلم، لكن لا يعلم كل شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. اعلم أنه لا يجوز اعتقاد أن أحدا من الأنبياء أو الأولياء يعلم كل الغيب، لا استقلالا ولا عطاء. يعني ليس أنه بإعطاء الله له، لأنهم يقولون أحيانا هذا بتعليم الله له، وإن قالوا هذا، هذا والعياذ بالله فيه ادعاء الألوهية لنبينا. الله مدح نفسه بأنه وهو بكل شيء عليم، هذا يدل أن الله ما أعطى هذا أي كل العلم الذي يعلمه لغيره. نعم. قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا فيه استثناء، يعني يعلمهم أشياء ليس كل شيء. ومعناه أن أهل السماوات وهم الملائكة وأهل الأرض من أنبياء وأولياء فضلا عن غيرهم لا يحيطون بشيء من علمه أي معلومه إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي شاء الله أن يعلموه، هكذا ما علمهم الله، يعني هذا الذي يحيطون به. أما قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، نعم، فالمنفي عن الخلق علم جميع الغيب. هكذا لا يعلمون يعني كل الغيب، لكن هل قد يطلع الله بعض الخلق على بعض المغيبات؟ نعم، كالملائكة يطلعهم الله في كل ليلة قدر ما سيكون في هذه الدنيا، ويطلع الله بعض خلقه كالأنبياء على بعض المغيبات، هكذا كما قال النبي لتفتحن القسطنطينية، هذا من الغيب أطلعه الله عليه، لكن لا يعلم كل الغيب. نعم. أما بعض الغيب فإن الله يطلع عليه بعض الملائكة وبعض البشر وهم الأنبياء والأولياء، هكذا بعض الأولياء. نعم. فمن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما يعلمه الله فقد ساوى الرسول بالله صلى الله عليه وسلم. ساوى الله، ساوى الرسول بالله. كذلك لا فرق بين من يقول الرسول يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء، أي أن الله أعطاه ذلك، وبين من يقول إنه يعلم كل ما يعلمه الله من غير أن يعطيه الله ذلك، فكلا الاعتقادين من أبشع الكفر. هذا مثل هذا من أنه كفر مخرج من الملة، لأنه لا يصح عقلا ولا شرعا أن يعطي الله تعالى أحدا من خلقه جميع ما يعلمه. نعم، لأن معنى إن النبي يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أن الله تعالى يساوي خلقه بنفسه، وهذا مستحيل. كأنهم قالوا الله جعل أو خلق واحدا مثله، هذا العقل لا يقبله، هذا من المستحيلات العقلية. نعم، فهذا القائل كأنه يقول الله يجعل بعض خلقه مثله والعياذ بالله. وكيف خفي على بعض الناس فساده فتجرؤوا على قوله، بل صاروا يرون هذا من جواهر العلم. وإن لم تقل مثلهم ينكرون عليك. فلو قيل لهؤلاء فعلى قولكم هذا يصح أن يجعل الله الرسول قادرا على كل شيء، الله قادر عليه، فماذا يقولون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا من الغلو الذي نهانا الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا فيه ادعاء ما ليس من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ادعاء الألوهية للنبي. وهؤلاء يزعمون أن هذا من قوة تعظيم الرسول ومحبته. لا، هو لا يحب أن نغالي في مدحه عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لهم وجود في الهند. وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. معناه هذه إلا ليس للاستثناء، معناه ولكن الرسل الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى يجعل له من يحفظه من بين يديه ومن بين خلفه من يحفظه، أي من الملائكة. فهذه إلا ليست للاستثناء، ليس معناه أن الله تعالى يعطي علم الغيب كله لغيره. نعم، لا حجة فيه لمن يقول إن الرسل يطلعهم الله على جميع غيبه كهذه الفرقة المذكورة، لأن معنى الآية الثانية أن الذي ارتضاه الله من رسول يجعل له رصدا، أي حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الشيطان. نعم، فإلا هنا ليست استثنائية. يعني يقال مثلا جاء فلان وفلان إلا زيد، هذا زيد استثنية. أما هنا إلا ليست للاستثناء، هذه جاءت بمعنى ولكن. فإلا هنا ليست استثنائية هكذا، بل هي بمعنى لكن هكذا. ومعنى الآية الأولى أن علم الغيب جميعه خاص بالله تعالى. نعم، بدل الكسر ضعوا فتحة على العين. ولا يتطرق إليه الاستثناء. والإضافة في قوله تعالى على غيبه للعموم والشمول من باب قول الأصوليين المفرد المضاف للعموم. نعم، فيكون معنى غيبه جميع غيبه. يعني أريد بهذا أن الله عالم جميع الغيب، وليس المعنى أن الله يطلع على غيبه من ارتضى من رسول. ليس معناه ذلك، هذا معناه أن الله يخبر بأنه عالم الغيب والشهادة، فجميع غيبه لا يطلع عليه أحدا، وأخبر أن الأنبياء من ارتضاهم يحفظهم، يجعل من يحفظهم من خلفهم ومن أمامهم. يعني فيه إخبار عن هذا وفيه إخبار عن هذا، وهذا ليس استثناء من هذا. فإن من المقرر بين الموحدين أن الله تعالى لا يساويه خلقه بصفة من صفاته، ومن صفاته العلم بكل شيء. قال تعالى وهو بكل شيء عليم. نعم، كذلك لا يستدل بالآية على أن الرسل يعلمهم الله ببعض الغيب، إنما الذي فيها أن الله هو العالم بكل الغيب. نعم، يعني عرفنا أن الأنبياء يطلعهم الله على بعض الغيب من غير هذه الآية حتى، إلا من ارتضى، عرفناها من شيء آخر. نعم، ولكن الرسل يجعل الله لهم حرسا من الملائكة يحفظونهم، رصدا حرسا حفظة. وأما اطلاع بعض خواص عباد الله من أنبياء وملائكة وأولياء البشر على بعض الغيب فمأخوذ من غير هذه الآية. هكذا عرف من طريق آخر كحديث كحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هنا بنور الله يعني الله يوقع في قلبه الإلهام ببركة الولاية، يلهمه أشياء. رواه الترمذي والطبراني في معجميه الكبير والأوسط. فلو كان يصح لغيره تعالى العلم بكل شيء لم يكن لله تمدح بوصفه نفسه بالعلم بكل شيء. نعم، يعني لو كان هذا يكون لغيره لما مدح نفسه بأنه عالم بكل شيء، فلا يكون هذا خاصا بالله بل يشترك معه به غيره. فمن يقول إن الرسول يعلم بكل شيء يعلمه الله جعل الرسول مساويا لله في صفة العلم، فيكون كمن قال الرسول قادر على كل شيء وكمن قال الرسول مريد لكل شيء سواء. هذا مثل هذا، من يقول الرسول عالم بكل شيء كمن يقول الرسول قادر على كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء وقضى كل شيء، هذا مثل هذا. سواء قال هذا القائل إن الرسول عالم بكل شيء بإعلام الله له أم لا، فلا مخلص له من الكفر. يا لطيف. ومما يرد به على هؤلاء قوله تعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، مفاتيح الغيب هذه ما أعطاها الله لأحد، هذه لم تعطى لأحد من خلق الله، هذه خاصة بالله عز وجل. نعم. وقوله عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنا والشهادة ما نراه، الله يعلم هذا وهذا لا يخفى عليه شيء. فإن الله تبارك وتعالى تمدح بإحاطته بالغيب والشهادة علما. ومما يرد به على هؤلاء أيضا قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني الله تعالى أخبر في هذه الآية أن النبي يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، معناه هذا أن الغيب خفي عني لا أعلم الغيب، ليس معناه أنه يخاف أن يعذب. انتبهوا في الآية إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يعني أنا أبلغ ما أمرت تبليغه، منذر من عصاني بالنار. نعم. فإن كان الرسول بنص هذه الآية لا يعلم جميع تفاصيل ما يفعله الله به وبأمته. تفاصيل ما يفعله لا يعني أنه يخاف كما ذكرت أن يلقى في النار كما يظن البعض، هذا صرح به البعض والعياذ بالله. نعم. فكيف يتجرأ متجرئ على قول إن الرسول يعلم كل شيء؟ وقد روى البخاري في صحيحه حديثا بمعنى هذه الآية وهو ما ورد في شأن عثمان بن مضعون، هذا أحد الصحابة. نعم. فقائل هذه المقالة قد غلى الغلو الذي نهى الله ورسوله عنه. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. يعني من الأشخاص الذين غالوا أمم سابقة أهلكهم الله. الغلو كما قلنا مجاوزة الحد، فهؤلاء عبدوا مثلا فلانا، عبدوا العجلة، أليس هذا كان في أمة موسى؟ هذا غلو. نعم. رواه ابن ماجه. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق قدري، يعني لا تغالوا في مدحي، يعني صفوني بما لي، فلا تدعوا أني ابن الله، أنا جزء من الله، أنا الله، هذا رفعه فوق قدره ليس لنا. رواه الحاكم في المستدرك. روى البخاري في الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. يعني حفاة أي بعض الناس يكونون حفاة، ليس كل الناس، عراة كذلك هذا العصاة أي بعضهم والكفار، ولا ينشغلون بعورات بعضهم. غرلا يعني تعود الحشفة التي حولها كان الجلد هذا يعود، لما يبعثون يعاد هذا. ثم قرأ: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا معناه أن السماوات تطوى وتوضع في الجنة كما يطوى الكتاب، وهذا يدل أن الله لا يسكنها، لو كان يسكنها لانطوت عليه. واحد من المجسمة حين قيل له ذلك قال يخرج منها، هذا تغير، والمتغير يحتاج إلى من غيره. قال تعالى: قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. يعني الله تعالى كما خلق الخلق قادر على إعادة من بلي ومن أكله التراب ونحو ذلك. نعم. قال تعالى: إنا كنا فاعلين. نعم. وأول من يكسى يوم القيامة. انتبهوا، ليس معناه أن الأنبياء يكونون عراتا، وليس معناه أن إبراهيم كان عاريا يوم القيامة، لا، إنما المراد أن إبراهيم أول من يكسى من حلل الكرامة، يعني شيء يظهر شأنه عند الناس حين يرونه على أرض المحشر. نعم. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. لاحظتم قد يظن الواحد خلاف المقصود، وهذا ما اعتقده البعض، أن إبراهيم يكون عاريا والعياذ بالله، لا يليق، وكيف إظهار الشرف ويكون عاريا أمام الناس؟ ما التفريق بينه وبين العصاة الفساق والكفار؟ وإنه سيجاء بأناس من أمتي. يعني كانوا من أمته وهو كان يعرفهم، فيؤخذ بهم ذات الشمال. نعم، ذات الشمال يعني مع الكفار، لأن الناس يذهبون قسم ذات اليمين وقسم ذات الشمال. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول هؤلاء أصحابي. يعني كنت أعرفهم أنهم من أصحابي، كيف وقفوا هناك؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني بعضهم ارتد، ليس كل الصحابة كما ذكرنا محفوظون من الخروج كجماعة عن معتقد النبي، لكن هل ارتد بعضهم؟ نعم حصل. وهنا هذا الاستدلال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني النبي لا يعلم كل الغيب. نعم. قال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. نعم. فأقول سحقا سحقا، يعني يتخلى عنهم. أقول كما قال العبد الصالح: نعم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يعني أنا كنت بينهم، كنت أشهد على ما أراه فيهم، وأما بعد أن مات فلا يعلم ما حصل منهم وفيهم. نعم. إلى قوله: العزيز الحكيم. الله الله، الاستدلال كما ذكرت بهذا الموضع أنه لو كان يعلم الغيب ما قال الرسول إنه يقال للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يعني من أهل المدينة من يعيشون بينهم ويدخلون مسجد رسول الله وأحيانا يجلسون مجلسه هم على النفاق، أنت يا محمد لا تعلمهم، خفي عليك حالهم، لأن هذا النفاق شيء باطني في القلب، نحن نعلمهم. الله. نعم. ومن أعجب ما ظهر من هؤلاء الغلاة أنه لما قيل لأحدهم: كيف تقول الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله وقد أرسل 70 من الصحابة من أصحابه وقد أرسل 70 من أصحابه إلى قبيلة ليعلموهم الدين فاعترضتهم بعض القبائل فحصدوهم. يعني كان النبي أرسل 70 من القراء علماء الصحابة، وكان هناك هدنة بين النبي المسلمين وبين هؤلاء القبائل، فلما دخلوا في أرض تعرضوا لهم وقتلوهم، حصدوهم معناه قتلوا كلهم. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. نعم. فلو كان يعلم أنه يحصل لهم هذا هل كان يرسلهم؟ قيل لهذا، يعني لبيان أن النبي لا يعلم الغيب، وإلا ما أرسلهم لو كان يعلم أنهم سيقتلون. فقيل له: فلو كان يعلم أنه يحصل لهم هذا هل كان يرسلهم؟ فقال القائل والعياذ بالله تعالى: نعم، يرسلهم مع علمه بذلك حتى يبقى على اعتقاده لا يتراجع، والعياذ بالله الاعتقاد الفاسد أفسد وزاد في الفساد. نعم. ومثل هذا الغالي في شدة الغلو رجل كان يدعي أنه شيخ أربع طرق، فقال: الرسول هو المراد بهذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا من أكثر الكفر يا لطيف، تفضل. يقول: النبي هو المراد بهذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا من أكثر الكفر، لأنه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خلق من خلق الله أزليا أبديا، لأن الأول في هذه الآية هو الذي ليس لوجوده بداية، وهو الله تعالى وصفاته فقط. نعم، صفاته، احذفه الكسرة. الحاصل يا أحباب أن الله تبارك وتعالى فضل نبينا على سائر المخلوقين، نبينا سيد العالمين، إمام المرسلين، إمام الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، حبيب رب العالمين، أعلم الناس، أعلم خلق الله، أحب الخلق إلى الله. كل هذا صحيح، يتوسل به وبجاهه، ويحتفل بمولده، ويزار في قبره، حي في قبره، وله وله وله وله، لكن لا نغالي فيه، فلا نقول عنه يعلم كل ما يعلمه الله. هذا المراد من هذا أو من هذه المحاضرة. الله يثبتني وإياكم يا أحباب على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. اللهم لا تفتنا يا الله، اجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. ثبتنا على الحق يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نلتقي في الدرس المقبل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.